لما انا قال لا سنة ولا مين ولا نوم. قال لك قال ان السنة الحاح الجسم في طلب النوم يبقى كثير. فالجال سنة كده الحد يتكلم يضحك، انما النوم يلجم سبب. قال السنة تحدث اللي هو الداعي الخفيف، ولا النوم اللي هو الداعي الايه اللي هو الداعي الخفيف. فهنا اللي حصل النعاس وامنة له النعاس. ايه قال لك النعاس مقدمة للنوم، والنوم آية من آيات الله في كونه. ليه؟ قال لك لأن الجسم لما الجسم بيعمل طاقة بيعمل الغذاء ماء وشراب وهواء وإلى آخره، علشان توجد عنده إيه؟ الطاقة الفاعلة. لما توجه إيه للحركة توجه، تسأله إيه توجه كل حاجة. الطاقة دي لما تتكون بالتفاعل زي ما عرفنا بعدين، وشفنا بقى الطعام بيعمل ايه ويتمثل ازاي وبيروح منه دم ويروح على الكلى يتصفى مش عارف من ايه، والرئة تعمل فيه ايه، شغلانة كبيرة قوي فيه تفاعلات كيماوية لا توجد لها فضلات تخرج. في تفاعلات كيماوية بتخرج فضلاتها، وتفاعلات كيماوية ما تخرجش فضلاتها. تفاعل اللي احنا بنشوفها مثلا من السبيلين اللي هو البول والكذا، دي فضلات بتخرج. اللي بنشوفه في سماك الاذن دي فضلات نتيجه الاحتراقات كلها. اللي بنشوفه عماق العينين كل دي اشياء فضلات بتخرج نتيجه ايه؟ الاحتراقات. اللي احنا نقول عليها في الالات الميكانيكيه العادم، الايه؟ العادم. الاله الميكانيكيه لما تعمل فيها وتعوز على الدور تقول يبقى لها الايه؟ عادم. العادم اللي هي نتيجه ايه؟ نتيجه الاحتراق، شيء ما يتفصل كده والحركه تمشي. البول عادم، الغائط عادي، سماك الأذن عادي، الأقمط العينين عادي، العرق كل دي عوادم كلها بتفرق. فيه بقى لون من تركيبة ما يمثل لإيجاد الطاقة ملوش عادم. عدمه إيه؟ إنك أنت تريح الجسم راحة يتفاعل هو في نفسه ويرجع طبيعي. اللي يتنشأ من مين؟ يتنشأ بالنفس. ولذلك ساعة الواحد ما بده ينام والنوم بقى ما يكون سلام بده مدة، أول ما يشعر يشعر برجليه إيه؟ آه. غلب الجنس اللي هو العاجز اللي ما بيتصرفش بره. ليه؟ لأنه هو مهم هيتكرر تاني. هيتكرر في الحياة تاني، مش عايزينه يطلع بقى بره، لا ياخد بس بتاع عادل بالبتاع، فساعة ما تنام وتقوم تلاقيه إيه؟ الله. طب ودي عملية إرادية؟ مش إرادية. ما تقدرش أبدا لما تعوز تنام تنام. لا ده هي تيجي كده. ولذلك مرة بدك تنام عشان وراك شغل الصبح، تتحايل على النوم ايه؟ يقوم تستعمل لهم مركبات ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. إذا النوم دي عملية من العمليات المختصة بالحق سبحانه وتعالى. آية من آيات الله في الكون. ولذلك عجبت من ضمن الآيات العجيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله في التنزيل لله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحية ويخرج الميتة ويحيي الأرض وكذلك بآيات من آيات الله. ما حدش يقدر بالكيماويات أو الميكانيكيات يعملها. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. برضو عمليه ايه؟ اذا رايت سبحان هي فاعرف ان ما ياتي بعدها امور خاصه بالحق لا تؤخذ في نواميس الكون. فسبحان الله خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر ايه تنتشرون. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضلك إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ دي آية من آيات الله. حكاية النوم دي ولذلك ساعة النوم دي قعدوا يفسروه إيه هي بيحصل إزاي. محدش أي مدرسة علمية مردتش مقدرش تعمل ابدا. اقوم عملوا ايه؟ قال لك اخر تجربه عملوها انهم جابوا انسان وعملوه كان رفع علقوه كده بحيث يبقى متعمل ما فيش حته تبقى ايه ده يمسك عصايه كده من الوسط وخليها ايه معتدله كده. وبعدين لما جه ساعه النوم وجدوا ان جهه مالت الجهه اللي مالت دي جالها من الجهه الثانيه شيء زود كتيبته. حسأل اللي غدوا ايه يعملوا والآن ومن آياته أي العجيبة اللي ما حدش يدخل فيها منامكم بالليل والنهار. شوف كلمة والنهار دي, شوف الرصيد الاحتياط اللي في الآية, لأن اللي يقولوا من آياته منامكم بالليل. طب واحد جاله ظرف من الظروف منامش بالليل يوم يعمل ايه؟ يعوز ينام بالنهار. طب اللي مطلوب منهم حماية الأمم بالليل يعملوا ايه؟ يبقى لازم يقول بايه؟ ومن آياته منامكم بالليل والايه؟ ولذلك وشوف بقى التسجيل, ان في ذلك لآيات, مرة يقول للعالمين ومرة يقول لقوم الايه يتفكروا, وحيجي بعدها يقول لقوم الايه يعقلون, ودي بس لقوم الايه يسمعوا. حكاية النوم ليه؟ ام قال لك لان النوم يعطل كل طاقات الجسم. الايد ما تتخرجش, مش عارف التحرك الارادي الا السمع فاضل في وظيفته, لان به للايه الاستدعاء. العين ما تشوفش انما الود تسمع, ما تتخلاش عن السماع ابدا. ليه؟ لان بالاذن الاستدعاء يا ولد اصحى اصحى بقى يخبط عليها, ما كانش بيسمع ولا يحصل اي حاجه. يبقى اذا السمع هو المناسب لمين؟ هو المناسب للنوم. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف 300 سنه وزادوا 9 عمل ايه؟ قال فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا, لانه لو لم يضرب على الاذان لظل السمع. فاذا ظل السمع افادته الاعاصير وعواء الزهاد وزئير الاسود, والسمع ما يقدرش ينام. يوم يعمل ايه؟ ضربنا على ايه؟ على اذانهم في الكهف سنين ايه؟ عددا. طيب بقى هنا بيقولوا اذ يغشيكم النعاس أمنة. أم قال لك وفي نعاس غير أمنة؟ قال لا, النعاس اللي بيحلى من الإنس دي مش أمنة, ده إيه؟ دي راحة. اسمه إيه؟ راحة من تعب لتنشط بعضك, إنما دي أمنة. يعني جاي لهذه الإيه؟ طب وأمنة ليه؟ قال لك لأن فيه مهجات عدو كبير, ولا فيش عدد, ولا فيش مش عارف إيه. فربنا عشان ما يضيعش الطاقة التبديدية في الفكر يقوم يعمل إيه؟ يخلوهم ينعسوا شوية. ينعسوا وبعدين يلاقوا حاجات كده قدام الطريق. يبقى في زي نعاس الراحه ونعاس ايه؟ امنه. وايضا الحق سبحانه وتعالى يدينا فيها ايه, يغشيكم يعني النعاس جالكم كلكم. ولا يمكنك النعاس العادي القالبي ان جماعه يروحوا نايمين كلهم مره, مش ممكن. يبقى كلهم كده بالاجماع يناموا بايه لوحده. وايضا فلماذا لم يكن نوما وكان نعاسا؟ أم قال لك لأن النعاس المقدمة بتاع النوم اللي هي السنة, إنما عنده استعداد إنه يصحى على طول. ولذلك واحد يبقى نايم كده ويقول لك ما أنتوا كنتوا بتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتقولوا كذا وبتعملوا كذا, إيه إيه اللي هي السنة؟ يقول لك أنا بين النوم واليقظة كده, يعني زي ما تكون يبقى ليه كده؟ أم قال لك لأن لو كان نام عليه يمكن دكا يميلوا عليهم إيه؟ مايله واحده, هو بس بتاخد السنه بسيطه كده تدي شيء من الراحه وتبكي شيء من اليقظه. اذ يغشيكم النعاس, يبقى النعاس مفعول, من الذي يغشيكم النعاس؟ الله. امانه منه, ايه ثانيه ما انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاس. هنا نعاس وامنه, وهناك ايه؟ لان الحالين مختلفين. وينزل, ادي اول حاجه, اذ يغشيكم النعاس امانه منه, ادي واحد. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يطهركم, ده التطهير ده يبقى معناها ان كان في حاجه عايزه تطهر. ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان. قال لك ايه؟ لان الجماعه لما جم الاول كانوا ناحيه الميه, وهم لما جم قالوا الله

اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قلنا كم حاجة دلوقتي؟ إذ يغشيكم الإمداد من الملائكة أدي واحدة، ويغشيكم النعاس أمانة منه أدي إيه؟ الثاني، وبعدين ينزل من السماء عشان يطهركم به ويذوب عنكم رجس الشيطان ويرد على قلوبكم ويثبت فيه الإيه؟ ويثبت فيه الأقدام. وأيضا شيء إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. يوحي يقول الله للملائكة إني مع الملائكة، هو بيخاطب مين؟ وبخطب المؤمنين. فبيقول إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يا مخاطبين، مش مع الملائكة، لأني إيه معكم. فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوهم أن اجعلوا قلوبهم إيه مربوط عليها ولا يخافوش أي أغيار من عدوهم. فثبتوا الذين آمنوا. وإياكم أن تظنوا ان قوة كثرة العدد او قوة العدد دي هي اهل الحرب. انا انصركم ولو لم يكن كم من فئة الايه غلبت فئة بايه؟ باذن الله. ليه؟ ام قال لك لان النسبة مش متوازنة، نسبيا مش متوازنة، يبقى عايزه مدى عالي ولا لا؟ واحنا قلنا ان السماء تتدخل اذا كان الامر فوق اسباب الخلق. ما دام الامر فوق اسباب الخلق يوم الايه السماء تتدخل، والا فالسماء تتدخل لامر فيه اسباب. يقول لك لا، ولذلك في قوله سبحانه امن يجيب المضطر اذا دعاه. واحد يقول انا بدعي ربنا كذا مره وما بيجاوبنيش، نقول له انت دعيت دعوه المضطر؟ ده انت دعيت دعوه المطرب ساكن وتقوم تقول انا عايز عربيه تنزل، وعندك عافيه وتمشي تقول عايز عربيه، وعندك مش عارف ايه تلفزيون تقول انا عايز فيديو. ما بتدعوش دعوه المضطر، انما المضطر اللي فقط ايه؟ اللي فقط اسبابه. اما يجيب المضطر اذا ايه؟ اذا دعا. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. واذا القي الرعب في قلوب العدو مهما كان عدده ومهما كانت عدده، يبقى اللي معاك ليك انت، لانه ما دام رعب جه الرعب في قلبه خلاص سابق كل حاجه وايه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وما دمت عملت لكم وجدتكم بالملائكة بشرى ولتطمئنوا بها، وهيأتكم مسألة المية وطهرتكم وأذهبت عن قريب الشيطان وثبت الايه الأقدام وربطت على قلوبكم وقلت للملائكة كده وأني ايه أنني معكم. كل دي مقدمات المعركة مستوفاة من جانب الحق إمدادا لكم. يبقى اقبلوا على المعركة بعزيمة، اقبلوا على المعركة بعزيمة. ايه العزيمة؟ ام انك المحارب له عقل يفكر ويدبر في التخطيط وفي الكر وفي الفر ومش عارف ايه، وآداتهم كانت زمان السيوف والرماح والنار. يبقى هو عايز ايه؟ راسه علشان بتخططه، وعايز ايه؟ ايه الأنامل بتاعته دي علشان يمسك بها السيف. قال خدوا بالكم من حتتين الضعف دول بقى، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل منام. يوم لا يقدر يفكر ولا يقدر يمسك سيفه ويضرب، فاضربوا فوق الايه؟ اضربوا فوق الاعناق. هل الاعناق يعني هنا يضرب العنق دي ويبقى ده الضرب قتل كده؟ طب او اضربوا ما فوق الاعناق، وما فوق الاعناق هو ايه؟ هو الايه؟ الراس. الرأس يعني تدوقوا عشان ما يقدرش يعمل ايه؟ يفكر. او هنا تنزل حياته اللي ننتهي ايه؟ ننتهي ايه؟ طب ما يجب حياته بالمرض؟ قال لا، ده هو الانسان اذا مات الالم والمعاني دي خلاص انتهت، والله يريد ان يبقيهم احياء ليروا مصارعته وليروا ذلته. يبقى عايزينهم برضه يشوفوا الايه؟ يشوفوا العملية دي. الله فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، عشان مسكت الإيه دي. ذلك بأنهم شاقوا الله، يعني احنا ما استثناش عليهم، لأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الشق معناه الشيء الواحد عملت اثنين، وكان المفروض في الإنسان أن يستقبل منهج الله الذي ينظم له حركته في كون الكون ياخذها كلهم ايه شيء واحد. انما ينشأوا جماعة يبقوا مع الرسول وجماعة يبقوا ما تنفعش الحكاية. ليه؟ لان الطاقة التي كانت معدة لاصلاح امر الانسان والكون بالخلافة ابتدأت تعمل ايه تضيع جزء من الطاقة في ايه في الحروب. لو قال لي ما فيش الحروب الطاقة تبقى كلها موزعة للايه للاصلاح وللانتقاء وللنفوذ. انما هم عملوا ايه شاقوا الله وايه شاقوا الله يعني ايه عملوا نفسهم شق وربنا ورسوله ايه شق اخر. يبقوا يستعملوا نعمل فهم كده ولا لا؟ يبقى ما عملناش كده يعني عنة او ما عملناش كده افتراء عليهم. لا بل هم اللي اسببوه ذلك اي ما نزل بهم بانهم اي بسبب انهم شاقوا الله ورسوله. وبعد ذلك يطلق قضية عامة تشمل هؤلاء ومن يجيء بعدهم. وسنة الله في كونه انه ايه ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. يبقى جم في القعدة ولا ما جمش في القعدة؟ القعدة انه يشاقق الله ورسوله يبقى ايه الله شديد ايه العقاب. ذلكم اي ذلكم اشارة للامر اللي حدث انهم يعني يضربوا فوق العنق يضربوا منهم كل بلاء ووجهوا ربنا شديد العقاب. هذا الامر ذو قوة كان لابد ان تذوقوه كان لابد ان تذوقوه. ما هو الذوق؟ هو الاحساس بالمطعوم شرابا كان او طعاما. ادي الذوق. الا انه تعدى الى كل محس به ولو لم يكن مطعوما. لما يجي ربنا يقول له ذق انك انت ذق الاهانه والاهانه مما يطعم ومما يشرب لا الاحساس. لكن ذوق الطعام دي الحاسه بايه الحاسه الظهر او في الايه في الانسان انه يدوق ده يلاقي حديث وده يلاقي حديث وده يلاقي خشب وده يلاقي ناعم وده يلاقي كل ده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ساعه يضرب لنا المثل على تعميم شيء يقول لك فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى الجوع ده الجوع سلب الطعام. كيف يقول أذقته الجوع؟ ده الجوع يعني ما فيش ايه؟ ما فيش طعام. يبقى معنى أذاقها الله ايه؟ ويقول لك لباس الجوع ايه أذاقها ولباس هو اللباس مما يذاق. لا الجوع مما يذاق ولا اللباس مما ايه؟ مما يذاق. انما سمع. قال لك هذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بقى الإذاقة الإحساس الشديد بالمفعول على الأول. ولباس الجوع اللباس يعم البدن. فكأن الإذاقة هتتعدى إلى كل إيه؟ إلى كل البدن مش بس الهنا. وده يدور الأنامل تدور والرجل تدور والصدر تدور والرقبة تدور. ليه؟ بقى أذاقها لباس واللباس بيشمل إيه؟ الجسم كله. يبقى الإذاقة تعدت إلى كل إيه؟ إلى كل الأعضاء. ذلكم فذوقوه. الله. طب الذوق دي غير البلع وغير الانتفاع. ودي حاجة بنشوفها حتى في عالمنا السلعي والتجاري. ساعة ما تروح مثلا تشتري مثلا جوافة او تشتري بلح او تشتري كيلو وتشتري انه كين كويس مثلا يقول لك هذا حلو او خد دوق بس الدوق مش تشبع تدوق بس عشان ايه؟ عشان تاخد بقى وتاكل على راحتك. يبقوا انت شفتوه في الدنيا دي بس ذوق لذاقة. انما هتاخد الباقي بعدين هتاخد الباقي ايه؟ يبقى دي بس كده يعني ايه كده اسمها ايه ايه على لسان ولا لسان اللي انتوا شفتوه العذاب ده اهو هينوا جدا بالنسبه لما ترونه في الاخر لانه بس ذوق. والذوق بس تدرك حلاوه المطعوم بدون ان انك انت تشبع منه. انما الشبع اللي على اصلها هتبقى امتى؟ هتيجي في الاخر. نعم. ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم إن حدث فذوقوه. وبعدين أهل الذوق وأن للكافرين عذاب النار. يبقى الشبع فين؟ في عذاب النار. إنما هنا بس إيه؟ وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك. يعني قبل ما يجي عذاب الآخرة هيبقى لهم إيه؟ عذاب قبل كده شوية. ذلكم تذوقون وأن للكافرين عذاب النار. العذاب هو إعلام الحي. إعلام الحي. فإذا أحببت أن تديم ألمه فأبك فيه آلة الإحساس بالألم. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن سليمان وعن الهدهد يقول ايه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ان كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. اكن الذبح ينهي العذاب بدليل انه مقابل لاعذبنه او ايه؟ يبقى العذاب لازم تبقي الحياه وتحدث له الالم. لازم تبقي الحياه ويحدث له الايه؟ وتحدث له الالم. لان ربنا عملها مقابل لاعذبنه عذابا شديدا او لايه؟ او لاذبحنه. يبقى فيه العذاب. طب عذاب النار؟ طب النار دي لما يسكت اي حاجه ما هتتحرق وتنتهي. ام قال لك لا ما هو ايه في ايه اخرى اطمئنوا فانه كلما نضجت جلودهم بدلناه الجلود غيرها ليه؟ ليذوقوا العذاب. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقلنا ان نداء الحق للمؤمنين بقوله يا ايها الذين امنوا اما ان يكون بعدها امر بمتعلق الايمان ومطلوبه واما ان يكون بعدها الايمان. فمثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا. بعضهم يقول لك كيف يناديهم بمؤمنين ثم يقول لهم امنوا. يا ايها الذين امنوا اي الى ان كلمكم الحق انتم مؤمنون. فبهذا سبق الخطاب. ولكن الاغيار في الاختيار قد تدعوكم الى انكم ما تؤمنوش. مش امنوا ثم كفروا. فامنوا الثانيه معناها انشئوا دائما ايمانا جديدا يتصل بالايمان الحاضر والايمان المستقبل ليدوم لكم الايمان. ادي يا ايها الذين امنوا فاذا كان ما بعد يا ايها الذين امنوا امر بمطلوب الايمان من حكم شرعي او عظة اخلاقية يبقى امرها واضح. يبقى المعنى ايه؟ يعني يا من امنتم بي الها قادرا حكيما ثقوا في كل ما امركم به لاني لا امركم بشيء فيه مصلحة لي. لان صفات الكمال لي ازلية فخلقي لكم لن ينشئ صفة كمال. اذا ان كلفتكم بشيء فتكليفي لكم يعود عليكم. وضربنا المثل بالطبيب اللي انت رحت له بعد بحثك الفكري معك ومع اهلك وزملائك ان هذا هو الطبيب الذي ينفع في هذه الحاله. ساعة تذهب اليه يشخص لك ويكتب لك ثبت الدواء. ثبت الدواء ده تشربه انت حر. ما تشربوش انت حر. لما ما تشربش الدواء بعد الطبيب ما امرك وعمل لك هذه يضر ذلك الطبيب شيء؟ طب يبقى هتضر مين؟ هتضر نفسك. كذلك منهج الله. منهج الله الذي جعله لصلاحيه حركه الحياه ان فعلت تنفع نفسك. ولذلك من شاء فليؤمن ومن شاء ايه؟ لن تضر الله اي شيء. ليه؟ لان الله خلقك وقد خلق قبلك الكون الذي يخدمك. انت طارئ على كل مخلوق. طارئ على الشمس وعلى القمر وعلى الارض وعلى الجبال وعلى المية وعلى وعلى وعلى. يبقى انت ما عملتش من الحال. والذي خلق ما سبقك لابد ان تكون له صفات الكمال المطلق. ما خلق ازاي بالحكمة والنظام والبتاع. ومدام له صفات الكمال المطلق المستوعبة يبقى مش عايز منك بالتكاليف ان تنشئ له صفه كمال جديده. يبقى هو غني عنك مش عايزك، يبقى لمصلحة من تفعل؟ لمصلحتك أنت. يبقى يا من اقتنعت بإيه ما لم بيه، وبأن إله قادر ومستغنى عنك، خذ المثال دي عشان خاطرك، عشان أنا عايز صنعتي تبقى كويس. يوم يكلفنا بالإيه؟ بالأحكام. حيثية كل حكم هو تقديره بيا أيها الذين آمنوا. اوعى تبحث في الحكم عشان تشوف علته ايه، لأنك لو ذهبت إلى الحكم لعلته لاشتركت مع غير المؤمنين. احنا قلنا المؤمن لما سمع كده اقترب الخمر لأنها صادرة من الله اقترب الخمر، وبعدين غير المؤمنين لما حللوا وعرفوا الخمر بتعمل ايه امتنعوا عنها. فهل امتناعهم امتناع ايماني؟ مش امتناع ايماني. يبقى اذا المؤمن بياخد الامر ايه؟ لا لعلته، لا، بل لامر الله به، لان الله امر ايه. ولذلك ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انا مسلم اللي قال عليه ايه اعمله، زي ما يقعدوا بقى يعلموا يقول لك الصيام عشان الغني يذوق ايه انا من الجوع ويعطف على الفقير، ويصح اللي تبقى يعني بقى لمسه كده. انما طب وان كان فقيرا ليس عنده ما يعطيه لغيره، يصوم ولا ما يصومش؟ يبقى ان كان علشان يبقى ما فيش. طيب ان كان واحد كل اللي بيديله بيطلعه، مش بس ذكي 5% ولا 2% ولا 10%، لا كله بيطلعه، يبقى ما يصومش بقى ولا ايه؟ انا اصوم لان الله قال صوم. فيا ايها الذين امنوا يا من امنتم باله اقبلوا عليه، فانكم ان بحثتم عن العله وبعد ذلك نفذتم الحكم لعلته، يبقى انتم مش مؤمنين بالاله الان، ولكنكم مؤمنون بعله المامور به. وانا عايزك تعمل ايه؟ للامر فقط. ولذلك يامرك بحاجات وحاجات مقابله لها. بقى بعد ما يروح للحج وبعد ذلك موقفه من الاصنام والاحجار معروف، وبعدين يجيب حته حجر كده يحطها في قلب الركن ويقول لي سلم على ده وموسى. قال لا، طب انت عشان نتحارب على الاصنام وعلى الاحجار، يقول لك موسى بتقبل الحجر ده وهذا منتهى التسليم والايمان، وبعدين تيجي للحجر الثاني يقول لك بارجم الحجر ده. نقلني الى الشيء ومقابله، يبقى هو الايمان بس. هو الايه؟ الايمان. يا ايها الذين امنوا، هات الحكم ده، اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار. لان ما دام انت امنت بالاله لازم تدافع عن منهج الاله. ليه؟ لان دي برضه لمصلحتك. ايه هي مصلحتك دي؟ ام قال لك لانك ايها المؤمن بايمانك بالله ينتفع المجتمع كله بخيرك، لان مش هيعملك الا بالخير. مش هتسرق، مش هتعمل، مش هتنزل، مش هتشرب خمره، مش هتعارض في الناس، مش هترتكي، مش يبقى مين اللي انتفع؟ المجتمع. والمجتمع لما يكون فيه فريق مش مهدي انت تضر به ولا ما تضرش؟ فلما تتصل عشان تفرض الكلمه على هؤلاء يبقى عاد على مصلحتك ولا لا؟ ولذلك علم الايمان لا ينفعك الا ان عديته لغيرك. ولذلك من حبك لنفسك ان تعدي الايمان بالقيم اللي عندك الى مين؟ علشان تنتفع انت بسلوكه معاك، اما هو فمنتفع بسلوكك معه. طب وانت هتشقى بسلوكه معك؟ يبقى من مصلحتك انه ايه؟ انه يؤمن ويبقى كويس او هاخد خير. يبقى اذا انا لما كنت بتجاهد وبتعمل برضه لمين؟ لصالحك انت. يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. زحف دي مصدر زحف، يزحف زحفا. والزحف في الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان بالنصف الأعلى من الجسم. أنت مش بتقول الولد زحف؟ زحف يعني ايه؟ يعني يبقى قاعد كده ويعمل كده كده كده كده. طب وحبة اكثر شوية، لان حبة هيستعمل مين؟ الوركين والركبتين، وبعدين مشى وضرب، يبقى كم مرحلة؟ زحف. وحضر وبعدين ايه قبل الزحف دي يجي العيل وهو مولود الصغير تيجي تمسكه ده رقبته مش قادر ايه تروح كده وتيجي كده وتيجي لما يبتدي بقى تقول دي اول حاجه تتصلي كده ويبقى يرتب تتعدل كده ويبقى ثابت. وبعدين النصف الاعلى يقوى يقعد ولما يقعد ينتقل يزحف. لما رجليه دي الفخذين دول يقوم ولسه استقل قيوسي يحب ولما دول يقوم اذا المساله جايه ازاي؟ من اعلى الاول تمسكه كده يبقى مايه تمسك كده يقول لك ايه بقى ايه الرقبه ولا تفريدك ايه مش عارف يبقى الاول دي تعمل ايه؟ جاء من اعلى وبعدين صلبه يقوى يقوم يعرف يقعد وبعدين يسحب وبعدين الفخذين دول يقوم ايه؟ يحب وبعدين رجليه يقوم يبقى يمشي. ايه حكايه الزحفن؟ طب الزحفن دي جايه في الوسط كده طب احنا كنا عايزين نقول ارولوا وطن الحرب وبتاع اما قال لك لا الزحف انتقال انما انتقال كتله لا ترى الناقله فيها وهو ماشي كده ما انت شايف الا الكتله دي بتتحرك انما اللي بيمشي شوف الرجل دي تروح وبعدين رجل تروح. فقال انا عايزكم لما تروحوا للحرب تبقوا كتله واحده متلاصقين تمام كده كانكم ايه مزحفون. ذلك الشعراء كلكم يقول لك خميس يعني جيش خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفي اذن الجوزاء منه زمازمه. يبقى بده يقول ايه؟ بيقول انك انت تلقى زحف يعني ايه كتله واحده متماسكة بحيث لا تستطيع ان تميز حركة جندي من حركات جندي الاخر يخيل لك ان الكتلة ايه؟ كتلة ماشية كده. انت بقى عايز تتأكد من هذه تروح انت ان شاء الله ربنا يكتب لكم حاجة وتروح في الدور التالي تقعد في الدور التالي وتشوف الطائفين. ساعة ما تبص للطائفين تجدهم ايه؟ ملتحمين مع بعض وما تشوفش حد بينه وبين الثاني ايه؟ فرق كأنهم ماشيين ايه؟ كتلة واحدة. ولذلك سماها السيل وسالت بأعناق المطي الأباطحة. يبقى دي السيل ما تنفرش تبعد واحد عن واحد ما تبعد كده يقول لك ان الكتلة ايه اهي فإذا لقيتم الذين كفروا ايه زحفا زحفا يعني كتلة واحدة متماسكة. ايه اللي يفيدنا من الكتلة الواحدة المتماسكة؟ كأن لما رايح للعدو مش هنكس كده واخلي فيه فارق بيني وبين لا ده جديد ده ايه ده اثبت ان هو عايز يثبت هو عايز يثبت عينه يبقى شوك شامل الى لقاء العدو مش كده يبقى في تجاوز لا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اي زاحفين عليه على الارض فلا تولوهم الاخبار يعني ما تدلهمش ضهركم. طب ما هو بيقول مرة نكس على عقبين ما تنكسوش على أعقابك. الله يريد أن يؤتي السورة بشعة في أذن الخلق لأن الأدبار يعني جمع دبر والدبر معكم من الخلق وله الاسم الخاص القبل والإيه فكأن اوعى تمكنه من ظهرك اوعى تمكنه من دبرك لأن لا عيب اوعى تمكنه من دبرك. ولذلك الإمام علي بيقولون الدرع بتاعك له صدار ولا له زهر ملوش حاجه من هنا يعني فاضي من هنا انما كله على ايه الله تكلتني امي ان مكنت عدوي من ظهري وانا امكن عدوي من ظهري المسوق بقى مش عارف ما يديني ظهر وعمل دي من غير ايه من غير وقايه. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا كلمه زحف بقى مصدر اصلها زاحفين لحظة يعني زاحفين بيعدل عن اسم الفاعل ويجيب المصدر ليه ثم زي ما بيجي تقول ايه فلان عاجل عاجل يعني ايه صفة ثبت لها العدل ذات ثبت لها العدل ذات وثبت لها انها ايه صفة العدل. لكن بيجي يقول لك فلان مش ذات وثبت لها العدل ده هو عدل مجسم فكأن العدل عمل ايه وياه شغل كل كيانه وابعاضها حتى صار ايه

هتاخد مكانك في التحالف مع امير مع الفئه، يبقى انتقلت من مكانك مع غير الايه مع غير الفئه، او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. باء رجع، والتعبير الادائي في القران مناسب للي عملوه، ما هو اللي عمل دمره كده وادهم دمره يبقى رجع عن الايه عن الزحف اللي كان عامله، ما دام رجعت تبقى ترجعوا الى غضب، ترجع الى مين؟ الى غضب. فقد باء بغضب من الله، والغضب سبب من اسباب انزال العذاب. لو كان الغضب بس كده ويغضب عليه وخلاص مش عم يحصلش لهم يمكن ما يموت. اغضب حب انت حر، يقول لك لا بغضب، والغضب هيعمل ايه؟ هيجيب له عذاب بغضب من الله. طب ومأواه جهنم، مأوى اي المكان الذي ايه يأوي اليه. طب عادة الانسان لما يحب يرتاح بيأوي الى مكان يرتاح فيه ولا لا؟ أم قال لك مش هتلاقي مأوى الا النار، مش هتلاقي مأوى الا مين؟ الا النار، ومأوى يرحب بك ويرحب بك ومش بك ويجي يقول هاتولي كمان، فلامتلأتي تقول هل ايه؟ ولذلك هيسبك للنار. الاداء القراني يقول ايه؟ لا تغير، قال النار من غاضه من الكفار، النار من غازه. ليه؟ لان النار جند من جنود الله في الكون، وجند من جنود الله في الكون شخصا لمنفعه ولخير ولا لا؟ على الاول يوم لما يشوف واحد مخالف لمنهج الله يوم يزعل منه ولا لا؟ سمعوا لها ايه؟ تغير وزفير، وبئس المصير يعني بئس المرجع، يعني كانك انت رجعت من زحف مظنة أن تقتل فيه، يبقى ذهبت إلى شر إلى شيء شر من القتل فيه، ويبقى ده بئس المصير ولا لا؟ لو كنت هتروح لمثله ولا لأقل منه كان يبقى معقول. وبئس المصير. ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يربب في المؤمنين أن لا يفتنوا بالأسباب. قال لهم بس اسمعوا بقى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، زي وما النصر. اوعى تقول بقى قتلت ولا بتاع، لان القتل ده مثلا تضربه بالسيف ينزل الايه؟ الجرح ينزل، انما ما شفتش جريح ما ماتش، ما شفتش غيره مجروح ان يموت. سبحان ربي، ان اراد فلا مرد له يفوت، كم من جريح لا يموت وغير مجروح ان يموت. انتوا جرحتوهم بس كده، انما الموت دي من مين؟ دي من الحق سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طب ده قال في حته ثانيه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ يبقى انت لك مظهريه الايه؟ القتال، انما فاعليه القتال. ولذلك جاب بعدها وما رميت اذ رميت، حب يديلهم شيء كان مجهولا لهم بشيء علم لهم، وما دام شيء علم لهم يبقى قاتل غير معلوم لمعلوم. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت. ما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ إحنا قلنا زمان إذا رأيت حدثا أي فعل منفيا عن فاعل ومثبت له يبقى الكلام فيه تناقض ولا لا؟ طب ما رميت تفيد أنه إيه؟ فعل الحدث. طب إذ رميت يبقى فعل الحدث، يبقى نفى الحدث في ما رميت واثبت الحدث في ايه؟ اذ رميت. تبقى ازاي؟ الرمي معروف والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينفى عنه الفعل في الاول ويثبت له الفعل في الثاني؟

معلومة. والمهم في المعلوم العقلي أن يكون ذهنك خاليا من غيره. ليه؟ لأن احنا عندنا زي ما علماء النفس قالوا فيه الشعور له بؤرة، يعني مركز الشعور. الأمر الذي بصدده فكرك هو ذا اللي بؤرة ايه؟ الشعور. ما يجيش حاجة في البؤرة دي من معلومة جديدة إلا إذا المعلومة دي اتزحزحت شوية، واحد حس في الشعور، تقوم المعلومة التانية تيجي مطرحها. إن ما اتزحزحتش دي ما تجيش الإيه؟ ما تجيش المعلومة. ليه؟ لأن الحيز أيضا في المعلومات زي الحيز في الحسيات. أنت لما تيجي تملأ إزازة مية لازم تكون الإزازة بقاها إيه؟ واسعة. إن كانت الإزازة بقاها زي إزازة الكولونيا اللي فيها خرقة بسيطة أوي كده وعايز تملأها مية، بالله تعرف تملأها إيه؟ ليه؟ إلا إن جبت بقى حاجة فيها حقنة وحطيتها السن كده وقعدت إيه؟ ليه؟ ليه؟ أما قال لك لأن الخرق إيه؟ ما دام الخرق ضيق ما ينفعش إن يخرج الهواء ويدخل المية. تيجي صخرة المية تسد الإيه؟ والهواء لسه جوه. وما يوجدش حتى الاثنين في حيز واحد، لازم حاجة تخرج. لازم الهواء يطلع. وبعدين المية تقتل. فإن كان الحل بتاعها واسع شوية يبقى يسع أن يدخل الماء إيه؟ ويخرج الهواء. طب هات مية كده كتيرة أوي أوي أكثر من القرب. تروح جاي مية كده حب وكسم على الإيه؟ على الكل. تقعد تبكي على ما تسمعش. يبقى إذا المخ برضه كده. لازم عايز تفهم حاجة لازم الشيء الثاني إيه؟ يجي في حاشة الشعور. يتم يروح حاشة الشعور لما يروح حاجة بعيدة أوي. لما تفتكرها تقعد مدة طويلة، وإن كان قريب تفتكرها بإيه؟ تفتكرها بسرعة. فالولد ذهنه خيالي، مفيش عنده معلومات، يبقى بيستقبل ولا لا؟ ولذلك اياكم ان تفهموا ان في واحد ذكي وواحد غبي، واحد مركز وواحد ما يركزش. لان الذهن زي الفوتوغرافيا ياخد المعلومه من اول لقطه، بس المهم ان يكون تكون بؤره الشعور خاليه له. وكيف مشحونه بحاجه ثانيه ما يمكنش ايه؟ ما يمكنش تاني. فالله اخرجكم من بطون امهاتكم لا ايه؟ لا تعلمون. وبعدين جعل لكم الايه؟ السمع والابصار. السمع والابصار دي عمدة الحواس، عشان تاخدوا منها محسات تكونوا منها معلومات ايه؟ معلومات ايه؟ عقلية. لعلكم ايه تشكرون؟ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والاستفتح يعني طلب الايه؟ طلب الفتح. والفتح هو ايه؟ احنا بقى طبعا فتح الباب وفتح القفل، مش كده بيحصل؟ فتح الكيس يقصد منه ازالة الاغلاق اللي صين شيء. الباب صين داخل الحجرة فبطحته، يعني القفل مسكوك كده ثم تفتح القفل علشان تسيبه. هذا الفتح. ده فتح ايه؟ حسي. وهل يظل الفتح حسيا ام انك لا؟ الفتح حسي مثلوه في القرآن بايه؟ في سورة يوسف، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. فتحوا الاخراج وجدوا البضاعة اللي هم كانوا واخدينها علشان يشتروا بقى الميرة موجودة منهم. فتحوا متاعهم. المتاع كان ايه؟ مسكوك. فتحوا مدعم بدل الفتح ايه؟ الحس. وقد يكون فتحا بالخير والعلم. ولذلك تقول الله يفتح عليك. مش كده بتقول كده؟ الله يفتح. يعني ايه؟ يفتح لك باب الايه؟ باب العلم. وبالخير. هناك ايه؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إيه؟ بعضهم إلى بعض. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ تحدثونهم بالعلم عشان ياخذوا حجة عليكم وتعملوا كده؟ هذه معنى الإيه؟ الفتح في الإيه؟ في الخير وفي العلم. والآية بتاع سورة الفتح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما دام فتح الرحمة إيه؟ يبقى لا ممسك. ده فتح، يبقى الفتح